مثل أن يكون اثنان حذفا شخصا بحجارة قاتلة لكن بدون أن يعلم كل واحد منهم بالآخر منهما بالآخر، إنما كل واحد منهم قاتلة يعني رمته قاتلة، فهنا يقتل الرجلان. أو تمالؤوا وإن لم يباشر الآخر فإنهم يقتلون. لو قال أحدهما للآخر اذهب بنا نقتل فلانا فذهب وقتله فإنهما يقتلان وإن كان المباشر للقتل أحدهما. وكذلك الردع الذي يكون عينا للقتلة، وش معنى عينا لهم؟ يعني يرقب المكان لا يأتي أحد فإنه يقتل. فالقاعدة إذن أنه يقتل تقتل الجماعة بالواحد إذا تمالأوا على ذلك أو صلح فعل كل واحد للقتل. فإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل ولا تمالؤ فإن كل واحد منهم يعاقب بما يقتضيه فعله. ولهذا قالوا، قال العلماء يعني، لو أن رجلا أمسك شخصا فقتله آخر فإنه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت، لأن الممسك ما قتل ولا مالع. نقف على باب ما يقع من الجسد. شفاء أثر الزهري في انتشار عظام الفيل شرح الزهري في عظام الموتى، أدركت ناسا من سلف العلماء ينتشرون بها ويدهنون ويدهنون فيها. لا لا بد أن أذكر شيء. كيف؟ إيه نعم. شرحت ناسا في كثير والتنمون التكفير قول ويتهمون من الافتعال ويجيء الامر اليه، وهذا يدل على انهم كانوا يقولون بطهارته، وسنذكر الخلاف فيه قريبا. اي يا جماعه يمكن في مبحث الباب ها كيف بعد بخمسه اصدر وقال سيدنا ابراهيم لا باس بالتيار العاج. قوله وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره اي مما لا يؤكل، ادركت ناسا اي كثيرا والتنوين للتكفير. قوله ويتهمون التشديد الدال من باب الافتعال ويجوز ضم اوله ويشتان الذات، وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته، وسنذكر خلاف فيه قريبا. قوله وقال المسلمين وإبراهيم لم يذكر السرخسي إبراهيم في روايته ولا أكثر الرواة عن فرضه. وأثر ابن سيرين وصله عبد الرزاق بلفظ أنه كان لا يرى بالتجارة في العهد بأسا، وهذا يدل على أنه كان يراه طاهرا، لأنه لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، بدليل قصته المشهورة بالزيت. والعاج هنا بالفيل. قال ابن سينا لا والعاج والعاج هو ناب الفيل قال ابن سينا لا يسمى غيره عاجا. وقال القزاز أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عاجا. وقال ابن فارس والجوهري العاج عظم الفيل فلم يخصصاه بالناب. وقال الخطابي تبعا لابن قتيبة العاج الذبل وهو ظهر السلحفاء البحرية وفيه نظر.